الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا لكمال علمه وحكمته وكمال قوته وقدرته خلق الإنسان من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل بعد تلك القوة ضعفا، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وفي الضعف الأول، وهو مرحلة الطفولة، يكون الطفل محفوفا برحمة والديه وشدة حرصهم عليه وسهرهم ألا يصل مكروه إليه. ثم في حال الشباب والقوة، يكون الفتى بعد عون الله معتمدا على قوته وقدرته وإمكاناته، ثم يتدرج به الحال حتى يعود إلى الضعف شيئا فشيئا، حتى يكون شيخا كبيرا شاب شعره ووهن عظمه ورق جلده، وصار يعجز عن كثير مما كان يقوم به بنفسه، وقد تضعف ذاكرته أو يختل عقله حتى لا يعلم شيئا مما كان يعلم، كما قال جل وعلا: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولنا أيها الإخوة، لنا في هذه الخطبة وقفة مع مرحلة كبار السن والتقدم في العمر من خلال المسائل التالية: أولا، لنعلم أن طول العمر نعمة من الله إذا استغل المعمر عمره في طاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل من خير الناس فقال: من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، يعني في المنام، فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ رواه أحمد في مسنده. وأما من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله، فذلك من شر الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لمرحلة الكبر فضل على مرحلة الشباب والصغر، ففيها يكون وفور العقل وثقوب النظر وخبرة السنين ودروس التجارب وضعف سلطان الهوى والطيش. وإذا كان الكبير ذا علم وسنة كثر خيره وعظمت بركته، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقال في شأن الخوارج ذاما لهم منفرا عن اتباع مناهجهم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أي صغار السن سفهاء العقول. ثالثا، ينبغي لأهل السن والعلم والحكمة أن يتلطفوا مع الشباب وأن يصبروا عليهم وأن يتألفوهم حتى ينتفع الشباب من علمهم ومن خبرتهم وحكمتهم. فالشباب اليوم هم كهول الغد وشيوخه وسادته، فإذا بلغوا تلك السن مسلحين بخبرة من سبقهم عظم الانتفاع بهم. رابعا، لكبير السن منزلة في الإسلام، فينبغي أن يرعى حقه وأن يحفظ مقامه وأن تقدر مكانته وأن يربى الصغار على ذلك لينشأوا عليه. ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، رواه أبو داود. فمن إجلال الكبير أن يقدم عند الكلام فلا يسبقه الصغير بالكلام. ثبت في الصحيحين أن ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلموا معه في قضية قتل، فأراد أخو القتيل أن يتكلم وكان أصغر الثلاثة سنا، فقال له صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي دع الحديث لمن هو أكبر منك سنا. ومن إجلاله أن يقدم في مناولة السواك والشراب والطعام ونحو ذلك مما يكون من باب التكريم والتفضيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. متفق عليه. ومن إجلال الكبير أن يوسع له في المجلس إذا دخل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن إجلال الكبير أن يتلطف معه وأن يشعر بتوقيره وتقديره وأن تراعى أخلاقه إذا كان في أخلاقه شدة أو سرعة غضب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد أصحابه يقال له مخرمة، فإنه جاء مع ابنه المسور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلبه قضاء، فلما وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه: ادعه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره وقال: يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فانظر أخي المسلم، انظر كيف خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف خاطبه بالكنية يا أبا المسور ولم يسمه باسمه، وكيف تلطف معه فابتدأه بإعطائه القضاء قبل أن يسأله، وانظر إلى إظهاره الاهتمام به، وذلك في قوله: خبأت لك هذا، يعني لأخصك به من بين الناس. فصلوات الله وسلامه عليه، ما أعظم خلقه وما أحسن هديه. ومن إجلال الكبير وتوقيره أن يقدم في الإمامة إذا استوى مع غيره في القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم. متفق عليه. ومن إجلال الكبير ورحمته أن يراعيه الإمام في الصلاة فلا يطيل إطالة تشق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. ومن إجلال الكبير أن يبادره الأصغر منه بالسلام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، رواه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تلك الآداب الفاضلة والأخلاق السامية التي حثت عليها شريعتنا في التعامل مع كبار السن، تلك الأخلاق التي تدور بين التوقير والتكريم والإجلال وبين الرحمة والعطف والرافة، شرعت لنا في التعامل مع كبير السن من المسلمين من قريب أو بعيد، جار أو غير جار، ممن نعرف أو ممن لا نعرف، بل إن لكبير السن من الكفار غير المحاربين حقا في رحمته والرفق به ورعاية سنه بما لا يتنافى مع الشرع المطهر الحنيف. فإذا كان هذا حق كبير السن عامة، فكيف بحقه إذا كان هذا الكبير هو الأب أو الأم؟ لا شك أن حقهما أعظم وآكد وأجل وأخطر. وقد وصى الله عز وجل بالوالدين إحسانا، وصى بهم وصية عامة تشمل الإحسان إليهما سواء كان في قوتهما أو ضعفهما، ثم أكد على الوصية بهما في حال الكبر، حيث تكون حاجتهما إلى العناية والرعاية والمراعاة أكثر. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، توعد بالذل والخيبة والخسار من أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخل الجنة ببرهما، إشارة إلى أن الجنة قريبة دانية ممن أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما إذا اتقى الله جل وعلا وبر بهما. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. فاتقوا الله معاشر الأبناء والبنات، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم لا سيما عند بلوغهم الكبر، أحسنوا صحبتهم وسارعوا في مرضاتهم وأبشروا بالجنة وأبشروا بخير الدنيا والآخرة. ويا أيها الشباب، تخلقوا بهذا الخلق الجميل وهو إجلال المسنين واحترامهم ورحمتهم، فإن الجزاء من جنس العمل. أعينوهم عند قطع الطريق أو حمل المتاع، آثروهم بالمقاعد في أماكن الانتظار في صلاة المطار أو المستشفيات ونحوها، فإن ذلك لا يزيدكم إلا رفعة وسموا. اللهم زيننا بمحاسن الأخلاق ومكارمها، اللهم اصرف عنا منكرات الأخلاق ومساوئها، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهدي بتوفيقك وأيدهم بتأييدك وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.